أن يثيروا الشبهات حول من؟ حول رسول رب الأرض والسماوات، حول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وظن هؤلاء أنهم سيتمكنون في وقت من الأوقات أن يجعلوا السنة في قلوب الأمة لا قيمة لها ولا كرامة، ولكن هيهات هيهات، فأين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ لا يوجد مسلم على وجه الأرض، وإن وقع في المعاصي ووقع في الذنوب لضعفه البشري، لا يستطيع أحد أن يسيء أمام عينيه وبين يديه إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى سنته، وإلا فوالله سيتناسى معصيته وسيتناسى ذنبه، ويقوم ليبذل نفسه، ليبذل ماله، ليبذل عقله وروحه من أجل حبيب قلبه المصطفى الذي سكن حبه قلوبنا وقلوب كل الموحدين المنتسبين له صلى الله عليه وآله وسلم. وبداية أقول الليلة وأنا أشرف من قدر نفسي وأرفع من خسيستي، بل وأشرف قدر إخواني وأخواتي من المشاهدين في أنحاء الأرض، حين أذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أود أن أسطر وأسجل أنني لا أرفع ولا أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا أمدح رسول الله. والله ما مدحت محمدا بكلامي، ولكن مدحت كلامي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أرفع الليلة من خسيستي ومن قدري، وأرفع من قدر كل مسلم ومسلمة، وأنا أزود الليلة عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أفند الشبهات الحقيرة التي تثار وهي قديمة حديثة. فالمشككون ينبشون القبور المظلمة ليستخرجوا ما فيها من عفن فكري، ليثيروا شبهات يظن كثير من شبابنا أنها شبهات مدمرة مروعة معاصرة، وهي في الأصل قديمة. وما يفعله هؤلاء ما هو إلا نبش لقبور مظلمة، ليستخرجوا هذه الشبهات ليدمروا أو ليشككوا أبناءنا وبناتنا في عصر فتن الشبهات، إذ لا أعلم عصرا انتشرت فيه فتن الشبهات كعصر الإنترنت والفضائيات. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ أولادنا وبناتنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يربط على قلوبنا، وأن يثبتنا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. أنا تكلمت في الحلقة الماضية عن السنة وعن مكانة السنة وعن مكانة صاحب السنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعالوا معي الذي وأسألكم بالله أن تركزوا معي جيدا، لأن الحلقة الليلة بالفعل في غاية الأهمية والخطورة. شبهات بتثار، وشبابنا يتساءل، يلاحق أهل العلم في كل مكان ويسأل. خلي بالكم معي، شبهة الأولى التي أثرت في الأيام القليلة الماضية، وأنا قلت هي شبهات قديمة، ذكرت في الحلقة الماضية بعض الشبهات وأواصل الحديث الليلة إن شاء الله تعالى. الشبهة الأولى قالوا إيه؟ قالوا الإسلام كما ذكرت قرآن فقط. أنا سأصل بقى وأفصل الحديث في هذه الشبهة. قالوا الإسلام قرآن فقط، ونحن لسنا في حاجة على الإطلاق إلى السنة ولا إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قالوا ده بنص القرآن. تعالوا بقى، انتم مش بتقولوا القرآن القرآن القرآن، تعالوا هنستدل على كلامنا هذا بالقرآن وقولوا لنا انت هتقولوا ايه. القرآن يقول الله تبارك وتعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاص الآية صريحة. نعم واضحة يا مولانا، واضحة جدا. رب العزة يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء في القرآن نعم مذكور بتفصيل وببيان واضح. نعم طب خلاص مش محتاجين السنة بقى، خلاص ملاش لازمة بقى السنة، ما القرآن واضح اهو. ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب دي شبهة خطيرة جدا، وأنا ذكرت أن أصلها كان عند جماعة تسمى بالقرآنيين، ظهرت في إقليم البنجاب قبل ما تستقل باكستان عن الهند أو الهند عن باكستان، قل ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وظهرت هذه الفرقة التي تسمى القرآنيون وأعلنت هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها، ومع ذلك انطلت هذه الشبهة على كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال والله صحيح، الله ما القرآن فعلا يا أخي بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى صحيح الكتاب واضح ومليان وفيه كل شيء، يبقى احنا مش في حاجة إلى السنة. طب خلي بالك، طب ما تيجي نقرأ ده شطر من آية يا اخوان، ده جزء ما فرطنا في الكتاب من شيء، جزء من آية. طب ما تيجي نقرأ الآية كاملة، ها ما تيجي نقرأ الآية كاملة عشان نفهم المعنى. طيب الآية دي رقم 38 في سورة الأنعام، هذا شطر من الآية 38 في سورة الأنعام، خلي بالك كده عشان تفهم. وأنا أتصور أن لما أقرأ على حضرتك الآية مش هتحتاج تفصيل، بس شوف سبحان الله، يعني على منهج فويل للمصلين، فويل للمصلين، أعوذ بالله، ما تكمل يا عم الآية، يا عم كمل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، انما تقول الويل لمن صلى لله تبارك وتعالى، والويل واد في جهنم او الهلاك او الوعيد ولا حول ولا قوة الا بالله. طب اقرا معايا الايه كده، بقول لحضرتك لو هتفتح معايا المصحف الان، الايه رقم 38 في سوره الانعام، يقول الحق تبارك وتعالى: وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الله أكبر، ده المعنى اختلف تماما. أقرأ عليك الآية تاني؟ حاضر، بس هتركز معايا بالله، تخلي بالك معايا الليلة دي، بالله تخلي بالك معايا الليلة دي، ده أنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا بندافع عن سنة النبي، ومن نحن ومن نحن ومن نحن. أسأل الله أن يشرفنا وإياكم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. اقرأ معي الآية، يقول الحق تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الله أكبر. قال قتادة: الطير أمة، والجن أمة، والإنس أمة. الله، خلي بالك بقى، وكل ما يتعلق بهذه الأمم من الآجال والأرزاق والأعمار والحياة والموت، كل ما يتعلق بهذه الأمم من أمة طير أو أمة جن أو أمة إنس، كل ما يتعلق بها خلي بالك مسطر في كتاب، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الكتاب الذي حوى علم كل شيء، وسطر الله فيه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ايه الكلام انت بتقوله ده؟ اقرأ معايا الآية. طب في أدلة من القرآن على التفسير والتأصيل اللي انت بتأصله؟ يا كتير، أدلة كثيرة بفضل الله جل وعلا، بس ياريت نفهم القرآن ونستوعب القرآن، والقرآن لا يضرب بعضه بعضا، بل يجب أن نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد آية لتفسر آية فسرنا القرآن بكلام المصطفى الذي أنزل الله عليه القرآن، فإن لم نجد عدنا إلى أقوال الصحابة، إلى سلف الأمة الأطهار الأبرار الأخيار، إنما نضرب القرآن بعضه ببعض، أو نضرب القرآن بالسنة، أو نضرب السنة بالقرآن، فهذا لا يجوز. طب فيه يا مولانا آية بتقول إن الكتاب المذكور في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء مش مراد به القرآن، وإنما يراد به اللوح المحفوظ، ده آيات كثيرة قوي. طب أسمعنا كده يا مولانا شيئا من ذلك. قال الله عز وجل، خلي بال حضرتك، وده كلام قديم بقى، قديم يعني ايه؟ يعني قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وربنا سطره في القرآن وأنزله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في حوار بديع بين موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبين فرعون. اسمع، فرعون بيسأل نبي الله موسى بيقول له ايه؟ فما بال القرون الأولى؟ ها خلي بالك، قال أي موسى عليه الصلاة والسلام قال علمها عند ربي في أيوة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله الله الله، علمها عند ربي فين؟ في كتاب. ما هي نفس الكلمة دي هي المذكورة في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. للعلم الأمم والقرون دي مسطر في كتاب عند الله قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اقرأ معي قول الله تعالى والطور وكتاب أيوة مسطور في رق منشور. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستطر. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اقرأ معي قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله. يا أخي على الله مش على شرق ولا على غرب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله الله الله، لا كفاية كده، كفاية مولانا، والله الكلام واضح جدا، والله الكلام واضح. بس في ناس يا أخي مش عاوزة تشوف النور، فيه ناس مصرة لا ترى الشمس في رابعة النهار. هو رجل أعمى البصر وأعمى البصيرة، مهما تقول قال الله قال رسول الله ما فيش فايدة. بس أنا أخاطب الآن كل منصف عاقل وأخاطب كل مؤمن ليزداد إيمانا وثقة في الله حتى لا تهب ريح الشك على قلب ولد من أولادنا أو على قلب بنت من بناتنا أبدا. دينك هو الحق، والله العظيم هو الحق. قرآن وسنة. أوعى أبدا تسمح لريح من ريح الشكوك أن تعصف بحقيقة الإيمان في قلبك أو أن تهب على أصل اليقين في قلبك. لا، قرآن هو الحق وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، لأن القرآن وحي ولأن السنة وحي. اسمع النبي بقى بيقول إيه، ما احنا قلنا الأدلة من القرآن، خذ الأدلة من السنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الله أكبر الله أكبر. تاني اسمع الحديث ده تاني. الجلسة بتاعت حضرتك النهاردة انت ليه قاعد على الكرسي ده في بيتك وما قعدش على الكرسي الاخر؟ قدر، والله قدر. ان كل شيء خلقناه بقدر، مكتوب. كتب الله مقادير الخلائق اي في كتاب عنده اي في اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. خلي بال حضرتك، اوعى تقول ان الزمن المذكور في الحديث ده هو زمن التقدير، دي لطيفة عقدية في غاية الاهمية. إياك أن تظن أن الزمن المذكور في الحديث هو زمن التقدير، كلا، بل هو زمن الكتابة، أما التقدير فهو أزلي. لا تاني يا مولانا، والله معلش أنا عارف أن الحلقة لدي صعبة لأنها تأصيلية وأصولية، بس إن شاء الله ربنا يسهلها علينا، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا بالعلم والفهم عنه وعن رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل تاني، بقول لحضرتك رب النبي بيقول كتب الله مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الزمن ده ليس زمن التقدير وإنما هو زمن الكتابة، أما التقدير فهو أزلي. أول ما خلق الله القلم فقال الله للقلم أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى التقدير في التقدير الأزلي، وفي التقدير خلي بالك من التأصيل ده، وفي التقدير في يوم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى في التقدير أزلي، وفي التقدير الثاني في يوم الميثاق، يوم خلق الله، يوم مسح الله ظهر آدم واستخرج

في الآية التي ذكرتها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفيه هداية منفية عن سيدنا رسول الله في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إيه التعارض ده مولانا؟ لا مفيش تعارض، مش يقول لك بس نفهم عن الله ونفهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وقع الناس في مصيبة وفي 60 داهية إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة، وأصل كل خلاف في الأصول وفي الفروع نشأ في الإسلام قديما وحديثا. كارثة. الدليل في البخاري. يا عم أنا ما بنكرش عليك الدليل، بس أنت مش فاهم الدليل ولا عارف مرتبة الدليل ولا حققت مناط الدليل. نقوم نطلع بقى نكفر ونفسق ونبدع وممكن نذبح باسم الدين وباسم الإسلام، والإسلام من هذا براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. لابد من العلم وفهم العلم. البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، ثم يترجم بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. اللهم علمنا وفهمنا يا أرحم الراحمين. اسمع، الهداية قلنا نوعان، هداية مثبتة وهداية منفية. الهداية المثبتة لرسول الله هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والتوضيح والتفصيل والتفسير والبيان إلى غير ذلك من المترادفات، دي هداية مثبتة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنما الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. الله، وهذه ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى، إذ لا يملك هذه الهداية إلا الملك إلا الله. لو كانت هداية التوفيق بيد المصطفى لهدى عمه أبا طالب، ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى نوح ابنه، ولهدى لوط امرأته، ولهدى إبراهيم والده. مش بيد حد، تعليك بس تزرع زرعا صحيحا في حقل الإسلام ودع النتائج إلى الرحيم الرحمن تبارك وتعالى الذي يملك الأمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الآيات الآيات. طب ده كلام جميل قوي. رب العزة بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كلام واضح، أعتقد الشبهة بفضل الله مفندة. إذا اتفقنا. طب رأيك يا شيخ محمد، ما فيه برضو أهل العلم قالوا بأن المراد بالقرآن بالمراد بالكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء هو القرآن. لما ترد برضو على الناس اللي بيقولوا كده، نرد، ما فيش مشكلة أبدا. يعني ممكن توافق على اللي بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء أن المراد بالكتاب القرآن الكريم؟ لا حرج. الله، طب ونخرج من دي ازاي؟ لا، مسألة سهلة خالص. ما احنا قلنا أن الله عز وجل قد أنزل القرآن على قلب المصطفى، واشتمل القرآن على قواعد الأحكام وعلى أصول هذا الدين، وترك ربنا تبارك وتعالى التفسير والتوضيح والبيان لهذه الأركان والأصول والقواعد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيأمر الله في القرآن بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يأتي النبي ليفسر وأقيم الصلاة. يلا حبيب وريني ازاي هتصلي، ما ترجعش للسنة أبدا، اوعى تفتح كتابا من كتب السنة قول لي هتصلي ازاي، ها يلا تتوضى ازاي، طب أداب قضايا الحاجة، طب هتقول ايه في الركوع، طب هتقول ايه في القيام، طب هتقول ايه في السجود، طب هتقول ايه بين السجدتين، طب هتصلي الدور 4 ليه، ما تخليهم 6، ليه 4؟ فيه دليل عندك في القرآن بيقول ان الدور 4 ركعات؟ يلا خرج لي دليل، استخرج لي دليل من القرآن. مفيش. طب الزكاة المقادير قد ايه وامتى؟ معرفش. فيه دليل في القرآن بالتفاصيل دي؟ ابدا. طب والحج ايه الاركان، ايه الواجبات، ايه المبطلات، ما هي حدود منى، ما هي حدود وادي عرفة وادي عرنة، ما هي في ادلة في القرآن على هذه التفصيلات؟ لا. امال الاقي الكلام ده فين؟ في السنة. لازم ترجع لمحمد بن عبد الله، لازم واجب ترجع للنبي محمد. ما تقدرش، لا تستطيع ان تفهم كتاب الله او ان تطبق كتاب الله الا بكلامي وبسنة من انزل الله عليه القرآن الكريم، مستحيل. وأدلة على ذلك كثيرة جدا ذكرت بعضها في الحلقة الماضية، لكنني بقول لحضرتك بأن القرآن الكريم ذاته يأمر باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. بسرعة كده خلي بالك، قال الله تعالى ده قرآن يا عم الشيخ. والله العظيم قرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين صدون عنك صدودا. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في آيات أكتر من كده، عاوزين أدلة أكتر من كده يا أخوانا؟ طب في أدلة من السنة مولانا؟ كتير فضل الله. السنة كمان بتقول إن تسمع كده عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان تزداد حبا له. خلي بالك، أقسم بالله كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. مستحيل تفكر إن فيه بشر يفتح باب الجنة قبل محمد بن عبد الله؟ أبدا. ولا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى صلوات الله عليهم أجمعين. نؤمن بهم جميعا وننزلهم في قلوبنا المنزلة التي تليق بهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم مع حبيبنا المصطفى، مع إمامهم، إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء، مع الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسمع النبي يقول إيه، والحديث رواه مسلم من حديث أنس: أنا أول من يحرك باب الجنة. الله أكبر. أنا أول من يحرك باب الجنة فيقول لي خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الله. حديث تاني، حديث حلو قوي. أنا أول من يحرك باب الجنة فيقول لي خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يا الله. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا، الله أكبر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وزي ما قلت الحلقة فات، يطلع بقى رجل مريض القلب، يا رجل فزلوك ما دقش طعم الحب، ويقول لك بتسيد النبي ليه؟ أعوذ بالله. سيد النبي ده انت لو قلت قدام واحد من اهل الدنيا بتقول يا سيدنا وتجرسنا ومولانا والفخامة والنيافة يا راجل اتق الله، خلي عندك ادب. هو سيدنا وقرة عيوننا وحبيب قلوبنا. في التعبد نتوقف، في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، في التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه لا ينبغي أن نسيد أحدا مع مالك الملك وملك الملوك ولو كان المصطفى. أما في غير التعبد فهو سيدنا وسيدنا وسيدنا، ونفخر بذلك ونتقرب إلى الله بذلك. نسأل الله أن يجمعنا به بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع ومشفع. الله، ينفع ما تصليش عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع النبي يقول أنا أول شافع ومشفع، اللهم شفعه فينا يا رب. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر. أول قبر ينشق يوم القيامة هو قبر سيدنا رسول الله، وأول شافع ومشفع. شايف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته؟ طاعة لله جل وعلا. شوف المكانة فين. روى الإمام البخاري وغيره حديث جابر بن عبد الله، حديث جميل قوي، قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالت الملائكة أو قال بعض الملائكة إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وكان سيدنا النبي لما ينام تنام عينه ولا ينام قلبه أبدا عن الذكر أبدا. إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله، خلي بالك من المثل، كمثل رجل بنى داره وجعل فيها مأدبة، مأدبة يعني وليمة الطعام، وأرسل داعية يعني للدخول إلى الدار للأكل من المأدبة، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها. جواب الشرط مجزوم بقى، مش يفقهها، لا يفقهها، أولوها له يفقهها، فسروا له هذا المثل. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. اسمع، قالوا الدار الجنة والداعي محمد، ومحمد فرق بين الناس، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. الله الله الله الله الله الله، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب المحبوب. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحديث كثيرة جدا بس أنا مش عاوز أطول في المنطقة دي. طيب الشبهة دي وضحت بفضل الله، ما فرطنا في كتاب من شيء، وفيناها. حتى لو آمنا بأن المراد بالكتاب هو القرآن، ما فيش حرج على الإطلاق. أنزل الله القرآن على المصطفى، وضمن الله القرآن القواعد والأحكام والأصول، وترك ربنا تبارك تعالى التفسير والبيان والتفصيل للحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكرت بعضها الآن. ومن جميل ما قلت في الحلقة الماضية أذكر به عن قصد وعن عمد، ما قاله الإمام العلم الإمام الأوزعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال الإمام الشوكاني في كتابه الماتع إرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا إلا من لا حظ له في الإسلام. أظن الشبهة بفضل الله فندت. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بنور الإيمان ونور الحق ونور اليقين إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب ماشي يا مولانا، خلاص هنسلم في دي. طيب عندنا شبهة تانية، هاتها. ربنا لم يحفظ السنة، ربنا جل وعلا لم يحفظ السنة، وإنما تولى حفظ القرآن فقط. تقدر بقى تتكلم في دي؟ الله جل وعلا قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما فيش آية أبدا قالت إنا لنحفظ أو إنا للسنة أو إنا سنحفظ السنة كما حفظ القرآن. ما فيش آية في القرآن بتقول لا باللفظ ولا بالمعنى أن الله عز وجل حفظ السنة كما حفظ القرآن. تقدر ترد يا مولانا على الشبهة دي؟ مسائل سهلة خالص بفضل الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، هل المراد بالذكر في الآية القرآن أي وما ينفعش يبقى المراد بالذكر الدين. إن نحن نزلنا الذكر أي الدين بأصوله وفروعه بدليل قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر، أي فاسألوا أهل العلم بالدين وبالشريعة إن كنتم لا تعلمون. طيب خلينا نقول بأن المراد بالذكر والقرآن، ماشي. إن نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. هل يفهم من الآية عند أي عاقل أو فاهم للغة أن الله تبارك وتعالى قصر وحصر الحفظ على الذكر الذي هو القرآن فقط دون حفظ الله لأي شيء آخر؟ هل يستطيع عاقل أن يقول بهذا؟ لا يستطيع، وإلا فالقرآن سيكذبه. فالله تبارك وتعالى تولى حفظ السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. تولى الله حفظ نبيه المصطفى، والله يعصمك من الناس. تولى الله حفظ الأنفس، قال الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ. قال الله عز وجل حكاية عن نبي الله هود إن ربي على كل شيء حفيظ. قال الله عز وجل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أدلة كتير. فخلى رب العزة، يعني لو حفظ ربنا تبارك تعالى القرآن فالله جل وعلا حافظ للسماء، حافظ للأرض، حافظ للأنفس، حافظ للمصطفى، حافظ للدين، حافظ للشريعة، وإلا فمحال محال أن يحفظ الله القرآن فقط دون أن يحفظ دينه. فلا زال دين الله تبارك وتعالى قائما في الأرض. وأنا أقول والله لو أن دينا حورب بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل لولا أن الله حفظ الدين. لا لا لا تاني والله كلمتين دول تاني. يا خبر أبيض، من 1426 سنة والإسلام ده بيحارب بطريقة يا أخي مش ممكن، مش ممكن. والله لولا أن هذا الدين قد تولى الله حفظه والله ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. لقد حاول الأعداء بكل السبل أن يمحقوا هذا الدين من على وجه الأرض، وكم أنفق من أموال للقضاء على هذا الدين، لكن ما استطاعوا ولن يستطيعوا بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. اسمع رب العزة وليه، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. انت مش واخد بالك من قوله ثم يغلبون دي، انت نسيها عشان كده مهزوم نفسيا. لا ما تتهزمش أبدا، وعد الله. انت مصدق ربنا؟ هل تصدق ربنا؟ ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لتتم هنالك حسرتهم الكبرى. شوف كم أنفق من أموال، كم أنفق من أموال لتدمير الأسرة المسلمة، كم أنفق من أموال لتدمير الشباب المسلم في وإغراق في مستنقع المخدرات وفي مستنقع الزنا ومستنقع اللواط، كم أنفق من أموال للقضاء على هذا الدين فسأنفقونها ثم تكون عليهم حسرة. والله العظيم حسرة، والله العظيم حسرة. الآن نحن نرى هذه الحسرة، وما تدخلنيش بقى في أماكن أخرى. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعد الله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فحتى نعم حفظ الله قرآنه فلم يتبدل فيه تتبدل فيه آية، ولم تسقط منه كلمة، ولم يتبدل فيه حرف. وليس معنى ذلك أن الله حفظ القرآن فقط ولم يحفظ السنة، وإلا الدليل العملي الواقعي سيرد على هؤلاء المشككين إن كانوا منصفين. ايه الدليل العملي؟ يلا ادخل على اي مكتبة من كتب السنة، يا الله ستقف على دواوين السنة المباركة التي قيض الله لها الجهابذة النقاد والصيارفة الاعلام وميزوا من صحيحها من ضعيفها، ووضعوا دواوين السنة تتلألأ كتلألؤ النجوم في سماء النبوة ما غابت ولن تغيب بإذن الله جل وعلا، ستقف على صحيح البخاري الله أكبر، على صحيح مسلم، على مسند أحمد، على مسند البزار، على مسند أبي يعلى، على مصنف عبد الرزاق، على مصنف ابن أبي شيبة، على سنن الترمذي، على سنن النسائي، على سنن أبي داود، على سنن ابن ماجة، على سنن البيهقي، الله أكبر. دواوين السنة ترد على هؤلاء المشككين الذين يقولون بأن الله لم يحفظ السنة. ها هي السنة محفوظة بفضل الله، ويستطيع الآن أي ابن من أبنائنا يتعامل مع الكمبيوتر أن يقف على اسطوانة واحدة ليستخرج كل هذه الكتب، بل تستطيع أن تقول له استخرج لي الأحاديث الصحيحة، واستخرج لي الأحاديث الضعيفة، واستخرج لي الأحاديث الموضوعة في دليل عملي يلقم المشككين أحجارا لا حجر في أن الحق جل وعلا الذي حفظ القرآن حفظ السنة من أجل القرآن، لأن القرآن لن يفهم إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوانا؟ طيب تبا مولانا في شبهة تانية بقى، مش عارف انت يعني نهاردة يعني شدد حيلك علينا شوية، لكن يبدو ان احنا هنجيبك بقى ايه لمس كتاف في الشبهة التالتة دي. يا رب استرنا يا رب، اللهم امدنا مدد من عندك وشرفنا بالزودة عن حبيبك المصطفى وسنته. ايه الشبهة؟ قالوا استنى بقى، عمال يعني تعلي صوتك علينا ويعني وتقول خدوم بالصوت ليغلبوكم، فاحنا بقى تردلنا على الشبهة دي ومش هنعرض عليك شبهة بعد كده، هاتها. يا مولانا لو كانت السنة حجة ودليلا لأمر النبي بتدوينها وكتابتها كما أمر بكتابة القرآن الكريم. أوه لا دي صعبة دي، أنا شايف فعلا دي شبهة خطيرة، والله شايف إنها خطيرة. هتسلم؟ لا أبدا، حاشا الله، إن شاء الله مش هنسلم أبدا للباطل أبدا، والله لن نسلم للباطل أبدا، بل سنرفع صوتنا بالحق حتى نلقى الحق جل وعلا يا رب. طب هات الأدلة بقى، رد يا مولانا على الشبهة دي. لو كانت السنة حجة ودليلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينها، بتدوينها يعني يعني بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن الكريم. وخلي بالك قبل ما تتكلم، في عندنا حديث في صحيح مسلم عشان ما تفتحش بقك تاني. ايه الحديث ده؟ ده الحديث في صحيح مسلم بقى، لا تقول لي ضعيف ولا تقول لي لا يصح سندا ولا متنا، في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات واضحة: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أوه يا رب استرنا ولا تفضحنا. الحديث صحيح مسلم لا أنكر صحته. طب هات بقى يا مولانا، انت اللي جبته لنفسك، ها عاوز تسمع الحديث ثاني؟ ما هو كل كلام النبي حق، ده احنا نقوله ونتغنى به الى ان نقبض ان شاء الله، مش مدام النبي قال نقول صلى الله عليه وآله وسلم. طب الحديث ثاني، بس انت مش كنت ممكن تهرب من الحديث ده يا مولانا؟ ده حطك في خانة وحشة قوي، مش كنت تهرب مني وراجل وهات اي حاجة تاني؟ لا ده حق، ده امانة، اسأل الله نرزقنا الامانة. طب الحديث مرة اخرى، حاضر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، فليمسح، فليزيله، أو فليزله، فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ايه الرد بقى يا مولانا؟ الحجة بفضل الله ضاحضة من أصلها ومن جذرها، إن قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ذاته قد أمر وأذن بكتابة السنة في حياته. الله، مش ممكن، انت لسه قايل دلوقتي ما تكتبوش عنا حاجة إلا القرآن، هتيجي بقى تقول لي في أحاديث عندك انت مجهزها

خلي بالك ده كلام أئمتنا، أنا بس يعني ما أنا إلا متجول تعبان كذا مريض في بستان علمائنا اليانع الماتع، لألتقط من هنا زهرة ولألتقط من هنا فلة ومن هنا وردة، لأجمع لحضراتكم هذا العقد البديع البهيج لأطوق به أعناق إخواني وأخواتي في زمن الفتن، فتن الشهوات والشبهات، وأسأل رب الأرض والسماوات أن يثبت قلوبنا على الإيمان والحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. قول لنا تاني يا مولانا والله كلمة اللي فاتوا دول. بقول لحضرتك الحكم الأولاني منسوخ. منسوخ؟ أنا مش فاهم كلمة منسوخ يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء ثم نسخه. طب ما فيش دليل تاني ولا مثال آخر نستوعب به كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى الحكم الثاني زوروها نسخ الحكم الأول لا تزور المقابر، نسخ حكم النهي عن زيارة المقابر، يبقى ده اسمه النسخ. وانا هقف ان شاء الله مع النسخ، لان هناك يعني من يهرف بما لا يعرف، ومن تزبب قبل ان يتحصرم، ومن بالغ قبل ان يبلغ، ومن ادعى العلم قبل ان يتعلم، وراح المسكين يطعن في القرآن وظن انه يعني بلغة الفلاحين عندنا في القرية جاب الديب من ديله، وهو والله ما حصل الديل ولا حصل حتى بعرة الديب، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا ده القرآن ده فيه كلمات أحكام باطلة وفيه كلمات باطلة، حتى طلع الدكتورة كده قالت ده فيه كلمات مكررة ملاش معنى. زي ايه يا دكتورة؟ قالت يعني زي الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قلنا والله لا، بس يا ريت حضرتك كنت تروح الكتاب عشان تعرف تقرأ القرآن قراءة صحيحة. ده الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ده قرآن يا حجة، ده قرآن، ده كلام الحق سبحانه وتعالى، ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هو احنا ده قرآن نزل من السماء، نزل من عند الله. تسمع من العبارة دي ومش هفسرها، وخذها كده على قد إيمانك وأمرك لله. أقول مصدرية القرآن دليل إعجازه. هقولها كمان مرتين بس مش هفسرها. مصدرية القرآن دليل إعجازه. مصدرية القرآن من عند الله، يكفي هذا في الإعجاز، دليل إعجازه خلاص. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب عرفنا الجمع، نسخ النبي الحكم الأول بعدم الكتابة بالإذن بالكتابة في آخر الأمر، ونهاهم صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن عدم الكتابة حتى لا تختلط كلمات السنة بكلمات القرآن، لأن الصحابي ممكن يكتب تأويلا تفسيرا للنبي عليه الصلاة والسلام للآية فيكتب على نفس الصحيفة، على نفس الرقاع، على نفس اللخاف، على نفس الحجارة، على نفس الجلود، فتختلط كلمات السنة بكلمات القرآن وكلاهما وحي، وكلاهما وحي. طيب أختم بشبهة بقى، يعني أنا شايف إن مردود عليها بقى مش من الشبهة التقيلة اللي فاتت. يقولوا بقى كلام بقى إيه، كلام الفارغ، يعني كلام الفارغ من الإيمان ومن العقل ومن الإنصاف. يقول لك أصل السنة دي لا تصلح لحياة الحضارة، لحياة الانترنت والفضائيات، ولا تصلح لحياة الصاروخ والقنبلة النووية والهيدروجونية والذرية، لكن ممكن يا مولانا تصلح لحياة البداوة. ممكن واحد يكون بركب جمل، واحد بركب حمار، اعز الله مقام اخواني واخواتي. نقول للسنة بقى ونشتغل معه شغل درويش. انما تجيب سنة ايه مولانا في عصر الحضارة ده؟ ما تنفعش السنة في عصر الحضارة. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا جماعة أنا عاوز أسأل المنصفين والعلماء والمفكرين والمبدعين، وعاوز أسأل وأقول في حضارة في الدنيا لها أكثر من عنصرين؟ أي حضارة في الدنيا لابد لها من ركنين أو عنصرين لا تقوم الحضارة إلا عليهما أو إلا بهما، ألا وهما العنصر المادي والعنصر الأخلاقي. ما فيش حضارة لها أكثر من ذلك، عنصر مادي علمي وعنصر أخلاقي. أنا أتفق معكم جميعا أن الحضارة الغربية قد قفزت في الجانب المادي قفزات مذهلة مرعبة، لن أدفن رأسي في الرمال كالنعام لأنكر ما وصل إليه الغرب في هذا الجانب العلمي والمادي أبدا. فجروا الذرة وصنعوا القنبلة النووية والهيدروجونية وصنعوا الفضائيات وحولوا العالم كله إلى قرية صغيرة جدا عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، لا أنكر ذلك أبدا. غاصوا في أعماق البحار، غاصوا في أعماق الأنهار والمحيطات، لا أنكر ذلك. لكن دعني أقول لك، حتى في هذا الجانب المادي لابد أن تكون على بصيرة أنه ليس من العقل ولا من المنطق ولا من الفهم أن نطالب الحضارات السابقة بما وصلت إليه أي حضارة لاحقة، لأن الحضارة اللاحقة ما وصلت إليه إنما هو نتاج عشرات القرون لأدمغة أبدعت وطورت وصنعت. قارن بين الكتابة في العصور الوسطى مثلا والكتابة الآن عبر آلات التصوير الحديثة والكتابة الحديثة. شوف النهاردة كم جريدة بتطبع في دقائق معدودات. اللي وصلت إليه الحضارة الحديثة في هذا الجانب المادي وفي هذا الجانب العلمي إنما هو نتاج لإبداع عشرات القرون لمئات وآلاف العقول التي أبدعت. فمن الظلم أيها الأفاضل أن نطالب حضارة سابقة في الجانب العلمي والمادي بما وصلت إليه الحضارة اللاحقة. هذا كلام لا يقول به عاقل، كلام جميل جدا. ما اقدرش الان احاكم الحضارة في العهد النبوي في الجانب العلمي والمادي او حتى في العصور الوسطى بما وصلت اليه الحضارة الغربية او المادية في جانبها المادي او العلمي الان ابدا. ده نتاج لسنوات طويلة من العطاء والتطوير والتجديد والابداع والتغيير. يعني لم تصل حضارة الى ما وصلت اليه الان الا بجهود سابقة لآلاف بل لمئات الآلاف للعلماء المبدعين أيا كانت عقائدهم وأيا كانت أديانهم. كلام جميل. ومع ذلك اسمع مني، بقول لحضرتك ما فيش أي حضارة في الدنيا تقوم على الجانب المادي فقط دون الجانب الأخلاقي، مستحيل. الحياة كلها ليست مادة، الحياة كلها ليست مادة، الإنسان ليس جسدا فقط بل جسد وروح. الحضارة المادية أعطت البدن كل ما يشتهيه، بقيت الروح تصرخ في أعماق البدن تريد غذاءها، تريد دواءها، تريد طعامها وشرابها. وهنا وقفت الحضارة المادية العلمية المذهلة في الجانب المادي، وقفت تائهة عاجزة أمام تساؤلات الروح ومتطلبات الروح ومتطلبات النفس. وقفت الحضارة المادية عاجزة. ليه؟ لأن الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، إذ لا يعلم كنها الروح وحقيقة الروح ودواء الروح وغذاء الروح إلا خالق الروح، وإلا من أنزل الله عليه القرآن الذي هو غذاء للأرواح والقلوب. قال علام الغيوب: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتعالى دور على الجانب الأخلاقي عند الحضارة المعاصرة. أنا ما بنكرش الجانب المادي اتفقنا، لكن ابحث عن الجانب الأخلاقي في الحضارة المعاصرة. ابحث، ابحث عن الرحمة، ابحث عن الأخلاق، ابحث عن الوفاء، ابحث عن الأمن والأمان. البشرية كلها تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون، أقصد البشرية التي ابتعدت عن الله ورسوله، تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. نعم، تشعر بالظلام على الرغم من كثرة الأضواء، تشعر بالجوع على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة، تشعر بضيق الصدر وألم النفس وألم الضمير على الرغم من كثرة الحدائق الغناء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، إنه الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حضارة الغربية في الجانب المادي لم تستطع أن ترتقي بالإنسان إلى طهارة إنسانيته وإلى وضاءة آدميته، بل ابن الحضارة الغربية الآن يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. انظر إلى الدماء التي تسفك في العراق، وإلى الأشلاء التي تمزق في السودان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي لبنان وفي كل مكان، لتقف على حقيقة ابن الحضارة المادية المعاصرة. شعاره قتل امرئ في غابة، قتل امرئ من أصحاب هذه الحضارة، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. كم قتلت هذه الحضارة الغربية وكم سفكت من دماء في هيروشيما، في ناجازاكي، في كل بقاع الأرض إلى الآن، إلى اللحظة التي أكلمك فيها الآن. أين أخلاق هذه الحضارة؟ أين روح هذه الحضارة؟ أين؟ بل إنها حضارة تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، تدافع عن مصارعة الثيران، تدافع عن الشذوذ الجنسي الفاضح باسم الحرية، باسم الديمقراطية. تبيد مدنا ومدارس ومصانع ومزارع باسم الديمقراطية. هذا ابن الحضارة الغربية. أين أخلاق هذه الحضارة؟ أين روحها؟ أين ضميرها الذي تعفن؟ أين؟ حضارة إيه؟ حضارة طوب؟ حضارة بناء؟ أنا مش هنقض اللي أنا ذكرت، لن أنقضه، لكن يا أخي ما قيمة هذه الأسلحة التي تصنع على أرقى مستوى وصل إليه العقل لتبيد هذه الأسلحة بني الإنسان؟ ما قيمتها؟ ما قيمة هذه الحضارة التي يتولى القائمون عليها الإبادة ثم ينادي بعد ذلك هؤلاء على أهل الفضل بالتبرعات لإعادة وتشييد ما دمرته آلة الحرب الشيطانية الحديثة؟ أي حضارة هذه؟ عالم مجنون يا إخوة، قسم بالله عالم مجنون، حضارة مجنونة. أنا لا أدري، لا أدري ماذا تريد هذه الحضارة وماذا يريد أبناؤها. ثم بعد ذلك يتهم إسلامنا بالتخلف، ويتهم نبينا بالبداوة وبعدم الحضارة. وهل عرفت الدنيا حقيقة الحضارة إلا من محمد بن عبد الله؟ هل عرفت الدنيا حقيقة الحضارة؟ إن شئت أن تقول هذه اللفظة، هل عرفت الدنيا المعنى الأخلاقي والأخلاق إلا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ يا الله، تتغنى الحضارة بإيه؟ انظر إليها في الجانب الأخلاقي، في الجانب التعبدي، في الجانب، انظر إليها، انظر إليها، انظر إليها، ها؟ انظر إلى الأخلاق التي جاء بها محمد بن عبد الله. أنا بس عشان ما طولش، هل أتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأخلاقيات وبهذا المنهج ليكون حبيس الأدراج ومش هفصل ولا هفصل، ليكون حبيس الأدراج كما حبست حقوق الإنسان في هيئة الأمم؟ هل جاء محمد بهذه الحقوق وبهذه المواثيق ليصنع الصحابة له التماثيل لتوضع في كل ميدان كما توضع التماثيل الآن التي شاء الله أن تكون خير شاهد على كذب الحضارة المعاصرة؟ أين الحضارة؟ أين الأخلاق؟ محمد جاء صلى الله عليه وسلم ليعيد للإنسان إنسانيته، ليعيد للإنسان طهارة آدميته، فأعلنها للدنيا كلها. ألا لا فرق لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. وقرأ قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل يا ترى، هل يا ترى طبق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المبادئ على نفسه وعلى بيته وعلى أولاده وعلى أقربائه، أم أنها ظلت كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء؟ لا، روى البخاري ومسلم أن امرأة من أشراف قريش من بني مخزوم سرقت، فانشغلت قريش جدا، فقالوا من يشفع لها عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما فيش غير أسامة، أسامة بن زيد الحب ابن الحب. فانطلق أسامة بن زيد ليشفع لهذه المرأة عند رسول الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وارتقى النبي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأيم الله، قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشاها، وهي البضعة الطاهرة من أطهر من مشى على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى أخلاقيات هذه الحضارة. أذكر مثالين اثنين فقط وأقف، لأن الحلقة القادمة هتكلم، هفتح صفحة واحدة بس، هفتح صفحة واحدة من صفحات أخلاق النبي. الحلقة القادمة إن شاء الله صفحة واحدة، صفحة الرحمة بس، مش هخرج عن رحمة النبي محمد. الحلقة القادمة هفتح معاكم صفحة من صفحات السيرة النبوية، ألا وهي صفحة رحمة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لنرد على هؤلاء الأدعياء وعلى هؤلاء الجهلاء الذين يصرخون في الفاتيكان أو في غيرها هنا وهناك هنالك ليسيئوا إلى درة تاج الجنس البشري كله، ويرددوا أناس ينتسبون إلينا من بني جلدتنا كما تردد الببغاوات هذه الكلمات التافهة الفارغة التي لا يمكن البتة أن تنال من سنة رسول الله أو من شخصه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله ومن والاه. هؤلاء المثالين اثنين بس عشان أبين لك يعني أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف الجانب الأخلاقي في هذه الحضارة أين هي، وتتعرف على الجانب الأخلاقي في منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة بن اليمان، والحديث في صحيح مسلم: ما منعني أن أشهد بدرا، معركة بدر، أنا وأبي حسين، إلا أنني خرجت مع أبي فأخذنا المشركون. سيدنا حذيفة طالع للقتال مع رسول الله في معركة بدر، هو وابوه، قبض المشركون على حذيفة وأبيه. انتوا رايحين فين؟ رايحين تقاتلوا مع محمد بن عبد الله؟ قال: لا لا لا لا، الحرب خدعة. قال: لا، مش رايحين نقاتل مع محمد بن عبد الله. فقال حذيفة: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فانصرفت إلى النبي فأخبرته بما قال المشركون وبما قلت. اسمع ماذا قال محمد. قال لحذيفة وأبي: انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة، انصرفا، نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. ده محمد صلى الله عليه وسلم. الله، تأخذ بس كمان دليلا آخر واختم بقى الحلقة الذي، وسمحوني يعني على هذه الإطالة. روى الإمام أبو داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح بشواهده: لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، كان النبي قد أهدر دم نفر من المشركين، من بينهم عثمان عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، من بينهم عبد الله ابن سعد بن أبي السرح. النبي قال لهم: لو رأيتموه معلقا بأستار الكعبة اقتلوه. يا الله، وإذ به صلى الله عليه وآله وسلم يفاجأ بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح يقف أمام عينيه وبين يديه، ويقف إلى جواره الحيي الكريم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان يقول لحبيبنا: بايعه يا رسول الله، بايعه يا رسول الله. يا الله، فالنبي نظر: عبد الله بن سعد ده دمه يعني هدر، مفروض يقتل، بايعه يا رسول. فالنبي نظر إليه وأعرض صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه النبي وأعرض. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. وعثمان الحيي الكريم الذي كان يستحي منه رسول رب العالمين: بايعه يا رسول الله. فمد الحبيب يده فبايع عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ثم انصرف عبد الله وانصرف عثمان رضي الله عنه. النبي زعلان، فالتفت النبي إلى أصحابه وقال: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ قالوا: هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ ادينا إشارة بس بعينك وإحنا نقتله، والله ما نعرف إنك عاوز نقتله. هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال الوفي: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. الله الله على محمد بن عبد الله. بداوة ايه يا عمي وحضارة ايه يا عمي؟ اقسم بالله لن تتعرف البشرية على الامن ولا على الامان ولا على الاستقرار ولا على الرحمة ولا على الوفاء ولا على كل خلق كريم الا اذا عادت الى ذرة تاج الجنس البشري كله، الا اذا عادت الى المصطفى وهي في غاية الحب لله ولرسوله وهي في غاية الرضا عن الله وعن رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكم رسول الله مقام إحسان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وثباتا، وأن يجنبنا الزيغ والشك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين وعز التوحيد والموحدين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في لبنان وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي السودان وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ على مصر أمنها وأمانها. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم اصطر نساءنا، اللهم اصطر نساء المسلمين، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اهد اولاد المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اني اسألك ان توفق ولاة امور المسلمين الى كل ما تحبه وترضاه. يا رب اللهم إن قلوب ولاة الأمر بين يديك فحولها بالحب إليه، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة، وأسأل الله التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حسان. نعم. أحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه. لي عند فضيلتك سؤال. نعم. هل يجوز للمشيعين الجنازة أن يكون فيهم مدخنين؟ وهل يجوز أن هو واقف عند الجنازة والجنازة بتدفن يدخن سيجارة؟ حاضر. يا نعم. مأساة والله. حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر. طيب نتلقى اتصالا آخر. نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحييك، أهلا وسهلا. بارك الله فيك وبارك الله في علمك. آمين. وزادك علما ونورا. آمين يا رب وإياكم. اقول لحضرتك حاجة، طلب بطلبه من قناة الناس ومن شيخنا الشيخ محمد حسان ان يمدلنا فترة الحلقة بتاعته اكتر من كده، ويزيدنا بعلمه الجميل وبعلمه الطيب والمبارك ده، وربنا يبارك لنا فيك يا رب كده. الله يسترك يا اخي، ربنا يبارك فيك. وكلمة كده نوجهها لاخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الامة. حاضر. ونرجو منك أن تدعي لي بالهداية وبالثبات يا رب. حاضر. العالمين، الله يثبتنا وياك على الحق. حاضر. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك نعم. شيخ محمد، مرحبا، أهلا وسهلا. الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. يا رب. والله نستأذن حضرتك بس في سؤال من ناحية الطلاق. نعم. إذا طلق رجل زوجته، نعم، نفقة المتعة حجمها قد ايه بالظبط، او الشرع حددها قد ايه بالظبط؟ طيب، هو طلقها ثلاثا يعني خلاص، فيديها اللي هو المخرج الطلاق بتاعها وترك ليها المكان وبينفق على اولاده لانه هو زوج الاثنين. جميل. فبيدي مصاريف للبيت الاول ومصاريف للبيت الثاني، ومخرج صدقه يعني لسه يعطوه لها. فعايزين نعرف نفقه المتعه بتاعتها قد ايه. سال في دار الفتوى قالوا له ان هو هيدفع نفقه سنتين 24 شهر وثلاث اشهر اللي هم بتوع العده، يبقى 27 شهر. وقالوا ربع الدخل. عايزين نعرف ربع الدخل بعد ما بينفق على اولاده هنا وهنا، ولا ربع الدخل قبل الانفاق؟ طيب، على سبيل حق الزوجه بس. حاضر، اجيبك ان شاء الله. طيب نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، يا مرحبا، ادامك الله وخلاك يا رب. امين، ونفعنا فيك وان شاء الله. امين امين. نحييك من سوريا. اهلا وسهلا، مرحبا باهل سوريا. سيدي الفاضل، مبروكك الحجه والعمره. امين، جزاك الله خير. جميع المسلمين، الله يبارك فيك. الحقيقه احببناك في الله كل الحب. الله يبارك فيكم. سيدي الكريم، نعم، سمعنا من فتره من اساتذه العلماء فتوى من الناس. نعم. اذكر اسم فضيله الشيخ، رجل بيسأله عن زوجته انه ما بتصلي. نعم. لانه عالج معها كثير وسألها كثير وضربها وشتمها المهم ما رضت تصلي. نعم. فلما زي ما حطلقها قال له طلقها لو لك منها 100 ولد. قال له ايش؟ طلقها ولو كان عندك 100 ولد؟ قال له طلقها لو لك منها 100 ولد. اي نعم. الحقيقة احنا تأثرنا انه يعني هل دينا يمر بهالشكل بالقساوي هي؟ طيب حاضر، اجيبك. انا ما بشتكي عليه يعني، بس شوف سيادتك انه يعني بيصير هيك انه ما يتفاعل عليها، يصبر عليها شوي، انه رسم انه طلقها وكذا. يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى قال سيدنا رسول الله عليه السلام: اكرم الحلال الله الطلاق. ولك الشكر يا سيدنا، الله يبارك فيك. الخير، الله يبارك فيك، والله يتمم الفتوحات والنصر على يدك وعلى جميع اللي فيهم الخير والبركه يا رب. امين امين. ودعينا بالشفاء يا سيدي. الله يشفيك ويعافيك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا. طيب نتلقى اتصالا اخيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اختي. لو سمحت يا شيخ محمد، انا واقف مشكله جامده وعايزه حضرتك تحلها لي. خير ان شاء الله. دلوقتي انا متجوزه بقالي 8 سنين ومعايا طفلين. وانا قاعده في بيت عيله، اخو جوزي يعني بيعمل لي على طول مشاكل، بتهجم عليا في شقتي وبيتصل بيا يعني بيقول لي كلام مش كويس. فأنا مش عارفة أعمل إيه، أنا جوزي مسافر، وبعدين أنا قلت له، قلت لجوزي، وبعدين أنا مش عارفة يعني، أنا خايفة يعني يحصل فتنة بيني وبينه وبين أخوه، وخايفة أنا أتظلم في الموضوع ده، فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني. طيب حاضر يا أختي، ربنا يسترك. طيب أجيب على هذه الأسئلة سريعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وأسأل الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم دل الخلق بنا عليك يا أرحم الراحمين. هل يجوز للمشيعين الجنازة أن يدخن بعضهم السجائر أثناء التشييع وأثناء وقوفهم على المقابر؟ والجواب: لا يجوز ورب الكعبة. إن لم يتق الله عز وجل المسلم، أي مسلم، في هذا الوقت فمتى؟ هل يليق بهيبة الموت وعظمة الموت وجلال الموت أن تسير في الجنازة التي يجب عليك أن تكون فيها في غاية الخشوع وفي غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن تتذكر ما قد سلف، وأن تستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فها أنت ترى الموت محمولا على الأعناق، وترى الموت أمام عينيك وبين يديك، ومع ذلك لازلت تصر على التدخين وأنت تعلم يقينا أنه معصية لرب العالمين. لماذا لا يستعين المسلم بالله تبارك وتعالى في هذه اللحظات أن يتوب عليه من أي ذنب، وأن يطهره من كل عيب، وأن يطهره من كل معصية، وأن يكون في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات في غاية القرب وفي غاية الخشوع وفي غاية التوبة لله سبحانه وتعالى. الجنازة والقبر من أعظم المشاهد التي تذكر بالآخرة. عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان ربما إذا ذكرت أمامه الجنة والنار ربما لا يبكي، لكن إذا ذكر أمامه القبر يبكي ويقول القبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى المسلم أن يتذكر الموت وأن يعيش مع الموت في هذه اللحظات، وأن يقلع عن التدخين بين المقابر وبين الأموات، وأن يتذكر رب الأرض والسماوات، بل عليه أن ينظر إلى قبر فلان، معقول فلان، معقول فلان، معقول الملك والسلطان والوظيفة والجاه والعلم، والأرض مليئة بهؤلاء، ليذكر نفسه بأنه مهما طال الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظم الدنيا فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. فأنا أدين الله تبارك وتعالى بأنه لا يجوز للمسلم أبدا أن يدخن أثناء تشيع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن رفع الصوت في الجنازة. إن دل ذلك فإنما دل على أن الموقف جلاله وهيبته، نهى عن رفع الصوت أثناء الجنازة. وكذلك لا يجوز أبدا أن يدخن هو أثناء المقابر. متى سيتعظ ومتى سيتذكر الآخرة، وأين سيذكر الآخرة إن لم يذكر الآخرة وبين الأموات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة لإخواننا في فلسطين والعراق. أما الكلمة لإخواننا في فلسطين فأقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يربط على قلوبكم، وأن يجعل قلوبكم جميعا على قلب رجل واحد. وأقول أيها الأفاضل، ما أحوجنا في هذه المرحلة إلى التجرد، إلى التجرد، إلى نصرة دين الله تبارك وتعالى. لا تشمتوا بنا أعداءنا، خاطبكم ورب الكعبة بكياني وبدموعي وبدمائي وبقلبي وبعقلي وبعاطفتي، لا تشمتوا بنا أعداءنا، فأعداؤنا يتفرجون عليكم ويتفرجون علينا. ها هم المسلمون، ها هم المسلمون، ها هم، ها هم. لا ينبغي أبدا أن تنسوا تضحيات من سبق من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال. دعونا نتغنى بهذه الملحمة الجميلة من ملحمة التضحية والبطولة والفداء. دعونا لا نستحي أن نذكر أطفالنا على أرض فلسطين الذين قدموا للكبار بل للرجال أعظم النماذج على الصبر وعلى الثبات وعلى الجرأة في الحق وعدم الخوف. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر، من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر، من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صح ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم انهمر. لا تحرمون من هذه التضحيات الجميلة التي نعتز بها ونفخر بها. لماذا؟ لماذا هذا النزاع؟ لماذا رب الكعبة قتل مؤمن أو مسلم فلسطيني واحد على أيدي حماس أو على أيدي فتح؟ والله العظيم أعظم عند الله من زوال الدنيا، أعظم عند الله من زوال الدنيا. فلما التناحر ولما التطاحن؟ لما لا تلتقي القلوب؟ لما تعكرت القلوب بحب الدنيا وبالتعلق بالكراسي وبالمناصب الزائلة الفانية؟ لماذا لا ننصر قضيتنا؟ ولماذا لا ننصر ديننا بتجرد لله سبحانه وتعالى؟ والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لما نراه ونشاهده ونستمع إليه لمحزونون لمحزونون. نسألكم بالله ألا تخذلونا، نسألكم بالله ألا تشمتوا بنا عدوة وألا تشمتوا بنا منافقا ولا غادرا ولا ماكرا ولا خادعة. وعودوا إلى الله تبارك وتعالى وتعلموا الدرس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن أي عمل وإن كان في أعين الناس عظيما إن لم تريد به وجه الله سبحانه وتعالى فلا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، ولن يجعل الله عز وجل فيه الثمرة أبدا ولا الفائدة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث القدسي قال الرب العلي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. ولذا أنا أقول لن تلتقي القلوب أبدا إلا على عقيدة التوحيد، فجددوا الإيمان وصححوا العقيدة بشمولها وكمالها، ولا تهمشوا دور العلماء الربانيين، عودوا للعلماء الربانيين. لا ينبغي أبدا أن تهمشوا العلماء، عودوا إلى العلماء واستشيروا العلماء، ويجب عليكم أن تستفتوا العلماء، ولا ينبغي أن تكون السياسة في جانب وأن يكون العلم الشرعي في جانب، بل يجب أن تصطبغ كلماتكم وحركاتكم وأفعالكم بالعلم الشرعي من الربانيين من العلماء الذين يقولون قال الله قال الرسول بحكمة بالغة بصيرة نافذة وبفهم دقيق ووعي عميق للواقع الذي تعيشونه أنتم ابتداء، والذي تعيشه الأمة انتهاء، والذي تعيشه البشرية بعد ذلك. أسأل الله أن يوحد صفكم وأن يربط على قلوبكم، وأقول لإخواننا في العراق أسأل الله أن يثبتكم، والكلام الذي ذكرته لكم أيضا أسأل الله أن يحفظكم بحفظ وأن يحقن دماءكم، وأسأل الله أن يفرج كربكم وأن يكشف همكم وأن يزيل غمكم، وأرجو أن تنتبهوا للمؤامرة الكبرى التي تريد لدمائكم أن تسفك ولأشلائكم أن تمزق على أيدي بعضكم البعض. أسأل الله أن يعصمكم بعصمته وأن ينجيكم من الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الثالث: الرجل الذي طلق زوجته يسأل عن نفقة المتعة، ويقول بأنه سأل طبعا مشايخنا وعلماءنا في لجنة الفتوى بالأزهر، وأنا أقول ما دام يعني علماؤنا قد أفتوا في لجنة الأزهر فلا ينبغي أن ترجع لجاهل مثلي، فنحن متسلقون على مائدتهم ومتطفلون على علمهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم توفيقا ورشادا وإخلاصا، وأسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يبارك فيه وفي علمائه وأن يديم النفع به وأن يرده إلى سالف مجده ردا جميلا إنه ولذلك والقدر عليه. فلا حرج أخي الحبيب، لكن فقط أنا أتوقف عند جزئية ربع الدخل، فالله سبحانه وتعالى قال في آية صريحة: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. فمسألة تقدير هذه يعني الأمر تحتاج إلى نظر، لكن أقول أنفق على زوجتك أو على مطلقتك بحسب قدرتك، واعلم بأن ضابط المسألة تقواك لله سبحانه وتعالى وإحسانك لله عز وجل، والمسألة فيها تفصيل قد فصلته قبل ذلك في برنامج الفتاوى. أما بالنسبة للرجل الذي يسأل عن زوجته التي لا تصلي، وقال له أحد أحبابنا وأنا لا أعرفه قال له طلقها ولو كان عندك منها 100 ولد، أنا أقول يعني أوردها سعد هو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصطبر واصطبر عليها. يا أخي ما قالش واصبر، قال واصطبر عليها واصطبر عليها. ما دامت المرأة تتوحد الله عز وجل وتصلي يعني بعض الفروض لن أطيل النفس في مسألة حكم تارك الصلاة هل هو كافر أم هل هو فاسق بالخلاف المعروف، لكن أنا أقول يا أخي أنت كنت قبل ذلك لا تصلي بدليل أنك أخذتها لا تصلي، ثم من الله تبارك وتعالى عليك بالهداية، وهداية التوفيق ليست بيد أحد إنما هي بيد الواحد الأحد، فما دام ربك سبحانه وتعالى قد تفضل عليك بالهداية فاصبر على زوجتك وسل الله الذي هداك أن يهدي قلبها. وأنا أقول لك والله الذي لا إله غيره لن تتغير امرأتك بالعنف ولا بالقسوة ولا بهذه الغلظة ولا يتصلي تطلقي، لا يا أخي بالحب، والله العظيم بالحب وبالحكمة وبالرحمة وبالأدب وبالتواضع. يا أخي هل أخذت امرأتك في صدرك؟ نعم هذا هذا هذا مقام دعوة يا أخي، هذا مقام دعوة. هل أخذت امرأتك في صدرك ورأت منك يوما من الأيام دموعا تنهمر على وجنتيك وأنت تقول والله العظيم أنا أحبك وأخشى عليك من عذاب الله تبارك وتعالى؟ الصلاة صلة، الصلاة صلة يا حبيبتي، الصلاة صلة، قومي إلى الله تبارك وتعالى، قومي واطرحي قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. ينفع ما تجددش العلاقة مع الله، ينفع ما يبقى لش كل صلة صلة مع الحق سبحانه وتعالى. كلمة رقيقة، كلمة جميلة، يعني أرجع أخت بتقسم لي بالله وتقول لي زوجي يرجع من صلاة الفجر يرضيك، يقول لي قوم صلي أنا تعبانة، بقول له حاضر ممكن أتململ شوية في الفراش يعني أتلكع شوية، يقوم يجيب إزازة مية من التلاجة ويصبها علي ويقول لي دي سنة؟ بالله عليك دي سنة يا راجل؟ سنة أنك تكب على إزازة مية من التلاجة وتقول دي سنة؟ دي النبي عصام قال نضح في وجهها الماء، وفي قيام الليل نضح في وجهها الماء، نضح يعني ماء رذاذ جميل، مش تغرقها وتغرق السرير وتقول لي سنة؟ ده حاشا لله. أنت يا السنة أدب وأخلاق ورقة وحنان وحب وعاطفة، ولو عاوز أدلة نقعد للصبح نتكلم عن صاحب السنة وأخلاق صاحب السنة. فأنا بقول يا أخواني بالراحة يعني بالحكمة، ومقام الدعوة قلين قلين، ومقام الجهاد بقى اللكمة، يعني ما تخلطش بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، الخلط ده بيوقعنا في حرج بالغ، الخلط يوقعنا في حرج بالغ. مقام الجهاد غلظة ورجولة وقسوة، يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، لكن مقام الدعوة لو كانت لأكثر أهل الأرض، ولو كانت لأكثر أهل الأرض الرحمة والحكمة، فما بالك إن كانت لزوجة توحد الله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما تتكاسل عن الصلاة تصلي فرضا وتترك فرضا على خلاف في حكمها بين أهل العلم. هل يعقل أن إذا دعوت هذه المرأة للصلاة أن أدعوها بهذه الغلظة بهذه الفظاظة بهذه الشدة بهذه القسوة، يا كذا يا تطلقي؟ لن نغير البيوت بهذا، ولن نغير القلوب بهذا، أدين لله بهذا. قال الله لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. ده راي المشرك، مشرك كافر اصلي، كافر اصلي، بل بيقول انا ربكم الاعلى، بل يقول ما علمت لكم من اله غيري. اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال قتاده يا رب ما احلمك، تامر موسى وهارون ان يقول لفرعون قولا لينا؟ ان كان هذا حلمك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ فالرحمه يا اخوانا، الرحمه ثم الرحمه ثم الرحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. طب جرب ان تكلم امراتك بحب وبكلمه رقيقه وبكلمه مهذبه وبكلمه جميله، وان تظهر لها بصدق انك تخشى عليها من عذاب الله في الاخره، والله العظيم ستتغير. ثم اصدق الله وادع الله عز وجل لها. اسال الله عز وجل ان يصلح نساءنا وان يصلح بناتنا وان يسترهن في الدنيا والاخره وان يثبتهن على الحق انه لذلك والقادر عليه. مشكله اختي تقول بانها متزوجه من 8 سنين ومع طفل، واخو زوجها يبدو يعني كما فهمت من بين سطور سؤالها ان يعني اخ الزوجي ولا حول ولا قوة الا بالله يعني يريد بها شرا ويريد بها سوءا لا سيما في غياب اخيه. وهذه ليست من الرجوله يا اخي، ليست من المروءه، ليست من الشهامه. يا أخي أنا لن أكلمك عن دينك، وإنما أكلمك عن رجولتك أنت. كيف تستحل لنفسك أنت في غياب أخيك ابن أمك وأبيك أن تخونه؟ بئسة الخيانة، بئسة الخيانة. كيف تحل لنفسك هذا؟ كيف تستحل لنفسك أن تتصل على امرأة أخيك لتكلمها كلمات خادشة، أو لتغرس في قلبها يعني طرقا مريرة، لتمهد في قلبها طرقا مريرة للشيطان؟ أيليق بك هذا؟ أيليق بك وأنت رجل؟ ألا تتقي الله؟ أعلم، أعلم والله العظيم، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فعلمي. يا من تخطط للمعصية، ويا من تخطط للرذيلة، ويا من تريد أن توقع أختا من المسلمات في هذا المستنقع الآسن، احذر احذر، فهذا دين لابد من الوفاء به إن لم تتق الله، إن لم تتب إلى الله، إن لم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر هذه الأخت بأن تصفعه على وجهه، وأن تغلق الهاتف في وجهه، وألا تسمح له البتة بالحديث معها، وأن تكون قوية مع هذا الذئب الذي يريد أن يوقعها في أي معصية تغضب الله تبارك وتعالى، ولا تتردد أبدا أبدا في أن تخبر زوجها وفي أن تهدد هذا الرجل بأنها ستخبر زوجها ما لم ينتصح لله وما لم يرجع إلى الله. وأنا أخاطبه الآن وأسأل الله أن يكون مستمعا إلي في هذه اللحظات وأقول له اتق الله عز وجل وجدد الأوبة والتوبة وقم الليلة إلى الله وابكي دما بدل الدمع وحذاري أن تنتهك حرمة أخيك الذي سافر من أجل أن يطعم امرأته وأولاده الحلال الطيب. حذاري أن تنتهك حرمته وحذاري أن تسيء إلى امرأته وحذاري أن توقعها في شر سواء كان هذا الشر قولا أو فعلا. واتق الله وأسأل الله سبحانه وتعالى لأختنا أسأل الله أن يعصمها وأن يحفظها وأن يحفظ أخواتنا وأن يهدي إخواننا وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل إن شئت فقل رسول الله.